وهؤلاء تحتنا بغير دين، والذي أخرنا هو الدين. هذا هو صحوة ما يدعو إليه العلمانيون في الجرائد الرسمية. الدين لله والوطن للجميع، عبارة كافرة استدعاها سعد زغلول المارس، اقرأ مذكرات سعد زغلول. هذا البطل القوم الوطني كان يشرب المخدرات وكان يشرب الخمر، هو يقول هذا ويعتذر عنه عباس العقاد ان الاطباء كانوا يقولون له اشرب الخمر لان عندك فرق بالمعدة. قبل ان يذهب الى المنفى كان شخصا، فبعدما رجع صار اخر. بعدما رجع من المنفى قال الدين لله والوطن للجميع، اي الدين هو عبارة عن شعائر وعلاقة بينك وبين ربك لا مجال له في الواقع العملي. اما الوطن فهو للجميع لان فيه غير المسلم. هذه تحوى دعوة العلمانية التي قام عليها حزب الوطن الذي اسسه سعد زغلول. ولما اندرج الاخوان المسلمون في حزب الوطن الجديد وصاروا يدعون اليه، وكسب الوطن شعبية جارفة ونجح، ثم بدأ تخلص من الاخوان شيئا فشيئا، وعللوا ذلك بقولهم ان الحزب يوم نشأ علمانيا، يعني ان الاخوان المسلمين يريدون ان يديروا العجلة الى الدين، وهذا الحزب يوم نشأ علمانيا. اخطأ الاخوان المسلمون في تأييدهم للحزب وذلك تخلصوا منه. هذه الدعوة التي تفصل المسلم عن دينه، هذا ما يريدونه في الخارج وما يربون أجنادهم هنا في مصر عليه. الأكل باليمين أو الشمال لا يعني الغرب في شيء، هذا هو الأصل على حسب أصولهم والحرية الشخصية، إنما يصور أنه يأكل باليمين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أن يأكل المسلم بيمينه شماله أو أن يشرب بشماله. تدبر أيها المسلم بأي يد تأكل وترفع الطعام إلى فمك، لا ترفعن طعاما ولا شرابا إلى فمك بيدك الشمال أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي بقوله فإن الشيطان يأكل بشماله. من منكم يريد أن يتشبه بالشيطان؟ كل بيمينك تكون هذه أزمة. إنما لما خرشوف لم يعجبه المباحثات في هيئة الأمم المتحدة في الستينات وخلع نعله ووضعه على مائدة المفاوضات أمام المندوب الأمريكي وغيره من الدول التي لا حق فيها، ما جرى أحد يتكلم. خرشوف وضع نعله على مائدة المفاوضات يقول من نعل تكلم، ولم يمرس أحد ببنك كفة، إنما استنكارات رسمية وبعدين رجعوا حبايا. دول المسلمين يجب أن تعود إلى دينها. إن العزة كل العزة في هذا الدين وفي العصبية له، إن العصبية لهذا الدين سرق بل هي محض الإيمان. وانظر إلى هذا الموقف في غزوة أحد، لما قتل من المسلمين نفر كثير بسبب تفريط الرماة الذين تركوا موضع الجبل وكشفوا ظهر المسلمين وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع خالد فقتل من قتل، قتل 70 من خيرة المسلمين منهم حمزة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقات المغفر وحدوث في وجنته، وجالد عنه طلحة فأشد ما يكون الرجال، وجالدت نسيبة بنت سعد هذه المرأة التي تساوي أمة من أشباه الرجال، وطرس عليه أبو دجانة كانت السهام تقع في ظهره ولا يتحرك حتى لا يصل سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما انتهت الغزوة انحاز النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر ونفر، وقعدوا في فتح الجبل وعلى أبو سفيان على قمة الجبل، ثم قال لهم أفيكم محمد؟ وكان الشيطان صرخ بأعلى صوته محمد الناس، حتى حدث هرج ومرج في صفوف المسلمين يقول الامر بذكره. وقع في نصوص المشركين ان النبي صلى الله عليه وسلم مات، فاراد ابو سفيان ان يتشفى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فصعد على قمه الجبل وقال فيكم محمد، فقال عليه الصلاه والسلام لا تجيبوه، قال فيكم ابو بكر، قال لا تجيبوه، قال فيكم عمر، قال لا تجيبوه. ظن ابو سفيان ومنته نفسه ان هؤلاء قتلوا، فثارت حميه الجاهليه في قلبه، ثم قال باعلى صوته اعلوا هبل صنموهم، كانه يقول مات الذين كان الاسلام يقوم بهم، حينئذ اعلوا هبل وارجع الى مكانتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وثارت الحنية في قلبه لدينه، قال ألا تجيبوه، برغم أنه في المرة الأولى قال لهم لا تجيبوه، لكن لما جاء الأمر على التوحيد وهضم الدين قال ألا تجيبوه، لا يجوز لكم أن تتباقوا عن الرد عليه، ألا تجيبوه. قالوا فما نقول يا رسول الله، قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم، قال ألا تجيبوه، قالوا وبما نجيبه، قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال، فقال عمر لا يا عدو الله، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. في المرة الأولى لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر قال لا تجيبوه. لماذا؟ لأنه إنما ينطلق من الهم والحسد والتصفي. ومن الحكمة أنك إذا رأيت حسودا أن تدعه يأكل بعضك، فإن هذا أسى له وأوجع. إنك إن رددت على الحسود وجد له متنفسا ورد عليه وروى غيظ قلبه في الرد عليه، لكن ان تدعه كالكلب ينبح لا تعيره اهتماما، هذا يزيد من وطأة الالم على نفسه. على حد قول الشاعر اصبر على كيد الحسود فان صدرك قاتله، النار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. تركه يموت بغيظه ولا يكفي غيظه في الرد عليه، فكان ترك الجواب افضل واحسن. ولكن لما اراد ان يستعلم ويقول اعلو هبل ويطعن في عقيده التوحيد، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمه بعزه من عبده المسلمون وبسيادته على هذا الكون، فقال ألا تجيبوه؟ قالوا وبما نجيبه؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. حمية الحب لهذا الدين، لا يجوز لك أن تتخلف عن نصرته، ولا يجوز لك أن تطفئ جذوة النار التي تغذي هذه العصبية وهذا الإيمان الحار في قلبك. إننا نحتاج إلى العصبية في هذه الأيام أكثر من احتياجنا إليه في أي أيام مضت، لكثرة الدعوات الانحلالية ولكثرة الإباحية ولكثرة جنود العلمانية الذين ينشرون كفرهم في كل صحيفة رسمية وغير رسمية بدعوى حرية الرأي. لماذا لا تعدلون؟ لماذا تكيلون بكيلين وتلعبون على الحبلين؟ كما قلت لهذا لك حرية الرأي ولك الجرائد الرسمية، أتيح لنا الجرائد الرسمية أيضا نرد ونبين للناس وهاء دعوى العلمانية. شيخ الأزهر شخصيا يشكو أنه يرسل رده إلى الجرائد الرسمية فلا تنشره، وهذه أكبر عمامة في البلد. فإن كان هذا هو التصرف مع أكبر عمامة فرحمة الله علينا. شيخ الأزهر يشكو وهذا منشور وموجود، انه يرسل الرجل فلا ينكرونه له. ويأتي هؤلاء يكتبون من مفكرة الجيش من مذكراته فينكرون الكفر والإلحاد ودعوى حرية الرأي. تمشي المرأة بالمايوه شدها عارية على المطيف هناك حرية. لا يحل لك أن تكذب حرية المرأة ولا حرية الرجل. كل إنسان يفعل ما يريد. فإن لبست المرأة النقاب وأرادت أن تدخل الجامعة لا. أين يا قوم الحرية المزعومة التي تزعمونها؟ أنا حر أفعل ما أريد. لا، أنت لست حرا. هو حر وأنت لست حرا. هذا هو لسان الحال. دعك من المقال، دعك من الزيت المنشور، خلينا في الواقع. فإنه سيد الأدلة. أنت لست حرا بل أنت مضطهد وهو حر. إن فعلت أي شيء من باب الحب لدينك قالوا متعصب. أين تفهم؟ لماذا هذا؟ ولماذا لا تنزل إلى الدرجة الدنيا؟ ولماذا تأخذ بعوالي الأمور وعجائنها؟ هذا تسدد، هذا تنصر. الله نهى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال هلك المتنصعون. هم الذين قالوا ويل للمصلين، كما قال شاعرهم: ما قال ربك ويل للأولى كثر، ولكن قال ويل للمصلين. ما قال أن هناك ويل للذي سكر وشرب، إنما قال ويل للمصلين. يسمونها بغير فيها ويدلسون على الناس. أيها المسلم، أنت الآن في مفترق الطرق وحولك دعوات كثيرة تبين لك الانحلال وتبين لك أن التمسك بدينك تعثر. انسف هذه الدعوات وامض في طريقك إلى ربك يلهمك رشدك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أريد أن أجلي المسألة الأولى بخصوص العصرية في المسائل الفرعية، لأن كثيرا من المسلمين يحتاجون إلى ضبط في هذا الفهم، ونراهم يشغبون على بعضهم أعظم تشغيب وأكثره إذا ما اختلف هذا مع ذاك في مسألة فرعية، وكل يتعصب لرأيه كما لو كان هو على الحق ومخالفه على الباطل. نريد أن نذكر أدب الخلاف على سبيل الاختصار، وإلا فالموضوع طويل جدا ومهم جدا، ولعل الله عز وجل يوفر ذلك بعد. فنعرض لأدب الخلاف في الإسلام وكيف يعذر بعضنا بعضا ومتى، لأن أن تعذر خاص ليس دائما على طول الخط، كأن يأتي ببدعة أو يخالف الدين مخالفة صريحة وتقيم عليه الحجة ولا يدفع هذه الحجة بعلم من عنده، ومع ذلك يصر على ما هو عليه. هذا مبتدع متلاعب، يجب أن يرجع ويجب أن يسجر بوسائل العجل المعروفة المشروعة. أقدم بين يدي هذا الحديث بما رواه أبو داود وأصله في البخاري ومسلم، ولكن الشاهد الذي أريده لم يخرجه البخاري ومسلم وإنما خرجه أبو داود. أنه قيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهم في الحج، قيل له: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين؟ أنتم تعلمون أن في الحج يصلون جمعا وقصرا، صلاة رباعية تكون ثنائية، ويأتون العصر إلى وقت الظهر جمع تقديم. كلامنا الآن ليس عن الجمع إنما هو على القصر. فقالوا لابن مسعود: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، وصليت مع أبي بكر ركعتين، وصليت مع عمر ركعتين، وصليت مع عثمان فضرا من خلافته ركعتين، فما حملك على أن تصلي أربعا؟ القصة بدأت لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه في خلافته كان إذا حج بالمسلمين قصر الصلاة مثلما هو معروف، فكان في أخريات خلافته لا يقصر ويتم، يعني يصلي الصلاة رباعية رباعية، والمسلمون يتابعونه على ذلك. فقيل لعثمان: لما فعل؟ قال: أنا أتيت بآلي ومالي، فصار شأنه كشأن المقيم، معه أهله وماله فهو مقيم وليس بمسافر. فتأول عثمان أنه مقيم فصلى أربعا، وصلى المسلمون معه أربعا. فيقال لعبد الله بن مسعود: أحد الذين صلوا ركعتين في الأول وبعدين تابعوا عثمان على الصلاة أربعا، لما صليت أربعا مع عثمان ولم تصلي ركعتين؟ فأجاب إجابة الإمام الفقيه العالم، قال: الخلاف شر، الخلاف شر. هذه الجملة التي لم يخرجها الشيخان إنما خرجها أبو داود: الخلاف شر. ما الذي تتصورونه لو جاء عبد الله بن مسعود وأخذ عصابة من المسلمين وناوى عثمان؟ ولا هذه عبادة وهذه احنا غير مقتنعين بهذا، لك ما اقتنعت به ولكن سنصلي ركعتين. واختلف المسلمون أحزابا في منسك الحج الأكبر، كيف يتأتى لهم نصر أو وحدة؟ نظر عبد الله بن مسعود نظرة الفاقد، فرأى أنه لو أتم خلف عثمان وهو متأول أن هذا لن يصيب الأمة بضرر مثلما يأخذ وضع خاص به ويصلي ركعتين ويتحذر ويقص عصا المسلم. يجب أن ننظر إلى خلافاتنا في المسائل الفرعية هذا النظر، ولا يجوز التكذيب أيها الناس. ما معنى أن يتكلم رجل فيقول: الطائفة الفلانية كذا والطائفة العلانية كذا وليس في الإسلام كذا أو كذا أو كذا؟ لماذا تذكرون الأسماء أيها الناس مع أنها ليس فيها مصلحة؟ لماذا لا تسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو التعريض؟ ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا بدون أن تصرح؟ نعم، تلجأ للتصريح إن كان فيه مصلحة، إن كان فيه مصلحة راجحة صرح، وإلا فدونك التعريض، فإنه أدعى أن لا يتفرق المسلمون أكثر من الفرقة الموجودة الآن. إذا نظرنا إلى جيل الصحابة، هذا الجيل الشريف، كيف كانوا يختلفون في أشد مراحل الاختلاف؟ وانظر إلى المسلمين الآن، إذا اختلف رجل مع آخر في أن قنوت الفجر دائما بدعة، لا يصلي وراءه ولا يسلم عليه، وإن قابله في طريق أخذ طريقا آخر، وقد رأينا هذه النماذج. قنوت الفجر دائما الحق أنه بدعة، أن يقنت دائما دائما في صلاة الفجر بالدعاء الذي يقال في صلاة الوتر: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره، بدعة. وإخواننا من الشافعية الذين يقولون بوجوب، أو بعض إخواننا من الشافعية الذين يقولون بوجوب هذا الدعاء، حتى أن بعضهم قال: لو نسيه يفسد للدهر. فعمدتهم في ذلك حديث ضعفه أهل المعرفة بالحديث وإليهم المرجع في هذا الأمر، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: ما زال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى قدم. لو صح هذا الحديث لكنا أول الداعين إليه. وليس هذا الحديث بصحيح بل هو منكر كما قال الأئمة وإن صححه بعض الشافعية خلافا للمتواضع عليه من علم أصول الحديث. فهذا الحديث ضعيف وهو عند الشافعية الوحيد إن صلاة الدعاء الفجر دائما مشروع، لا بل هو بدعة. وقد روى الترمذي في سننه بسند حسن صحيح أن أبا مالك الأشجعي قال لأبيه وكان من الصحابة: يا أبتي صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان وخلف علي، هل كانوا يقنطون في صلاة الفجر؟ قال أبوه له: أي بني محدثة، يعني بدعة. وهذه صلاة، ولا أظن هذا الصحابي يغفر، لأن هذا أمر لو حدث لكان مستهرا بالأسانيد الصحيحة ولم يتفرد به أبو جعفر الرازي هذا الغاوي في الحفظ. فهذا الدعاء وإن كنا نقر أنه بدعة لكن لا نسوغ أن يكون أسا للخلاف بين المسلمين، فيذهب الرجل فيقول هو بدعة في الدين ولا بد من مناواة البدعة، ماذا تفعل بأخي؟ لا أسلم عليه وأهجره وأزجره ولا أساعده ولا أزوره إذا مرض ولا أمشي في جنازته إذا مات. هناك بعض من غلا في تطوير الخلاف بين المسلمين، هذا الغلو الفاحش الذي لا يصره أحد شم ريح الإسلام وشم ريح الأدلة. لو أن رجلا لا يرى الفنوت في الفجر دخل في مسجد فقنت الإمام، لكن السائل فيك أيها الرجل إن كنت ترى أن القنوت بدعة إن صيروك إماما فلا تقنط، إن كنت أنت ترى أن القنوت باستمرار بدعة في صلاة الفجر فإن جعلوك إماما فلا تقنط، أما إن كنت مأموما فقنط كما قنط الإمام. انظر لهذه المسألة وانظر إلى ليس مثيلها إلى أعظم ألف مرة منها وكيف عالجها الصحابة الأكابر في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. جعل أبو بكر خلافة الجيوش، جيوش الفتح ومحاربة المرتدين لخالد بن الوليد، وكان عمر وزير أبي بكر الصديق ونعم الوزير ونعمة الجفانة. فذهب خالد بن الوليد إلى مالك بن نويرة الفهيري، وكان مالك بن نويرة رجلا تابع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ولكنه بعد أن مات يعني النبي صلى الله عليه وسلم وظهر أمر مسيلمة الكذاب وارتد أناس من العرب، انحاز مالك بن نويرة إلى اتجاه هذه المرأة المتنفئة الكاذبة التي كانت تزعم أن الوحي فيها، فانحاز إليها وشايع الذين يمنعون الزكاة. فكان أبو بكر يقول لخالد: إذا دخلت على مكان فسمعت فيه أذانا فكف يديك. ليه؟ لأن الأذان علامة المسلمين، فكف يديك، فإن لم تسمع أذانا فادعهم، فادعهم إلى الإسلام قبل أن تقاتلهم، فإن أبوا عليك فقاتلهم، منتهى الإنصاف، مش اهجم عليهم، لا ادعهم لعل فيهم مغررون. إذا تركت لهم من الأدلة ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام الوحي الشريف رجعوا أدواجهم إلى دينهم. فذهب خالد بن الوليد وقاتل، فمن جملة ما حدث أنه دعا مالك بن نويرة وقال له: أنا علمت، وكان مالك مسلما، أنا علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض الزكاة كما فرض الصلاة، يعاتبه على أنه كيف ينحاز إلى الذين منعوا الزكاة. بما يجيب مالك؟ يقول لخالد: كذا يقول صاحبكم. صاحبكم؟ فقال له: ولا أوليس بصاحبك؟ يعني هل هذا النبي صلى الله عليه وسلم صاحبي أنا وليس بصاحبك؟ أولا تعلم أنه قال كذا وكذا وكذا؟ فقال مالك: كذا يقول صاحبك. فثار الدم في دماغ خالد وقال هذه بعد تلك والله لا أقتلنك. ثم أمر به فقتل. رجل يعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال صاحبكم، هذا ليس في قلبه شيء من الحب ولا الإكرام ولا التوقير ولا الاحترام للنبي عليه الصلاة والسلام. يقتل. أمر به فقتل. ليه؟ صار كافرا. فامرأته تخير من السبب. خالد تزوجها، استبرأها بحيضة وتزوجها، لأن الأمة تستبرأ بحيضة ليست كالحرة، تستبرأ بحيضة حتى نأمن خلو بطنها رحمها من الحمل، وتزوجها. ففعل خالد وتزوج المرأة. طير الناس هذه القصة إلى أبي بكر الصديق على غير هذه الحقيقة، فقالوا إن مالك رجل مسلم، وخالد تسرع وقتله ونادى على امرأته. فطبعا لو كان الأمر كذلك لكان الأمر مستفعا، إذ لو كان مالك بن نويرة مسلما لما حل لك أن تأخذ امرأته، إنما يحل لك أن تأخذ امرأة في السبي، يعني كانت تحت كافة، لا يحل لك أن تسبي المرأة المسلمة. لكن خالد رأى أنه كفر، لأنه كرر المسألة مرتين، فقتله وسد امرأته واستبرأها بحيضة واحدة وتزوجها. وصل الأمر لأبي بكر الصديق، وكان عمر قاعدا إني عجل على مالك بن نويرة وقتله وتزوج امرأته. فانتفض عمر وقال عدو الله قتل امرأة مسلما ونزع على امرأته، القصاص القصاص. وأبو بكر يقول لعل له عذرا، لعل له عذرا حتى يسمع من خالد. فلما جاء وقص خالد القصة عذره أبو بكر، وإن لم يعذره عمر، لكن عذره أبو بكر. أظن عمر الواخد صعب، قال لا أنا مش موافع على المسألة دي يا جماعة، اللي موافع إنه يرفع صباعه وتعالى وانشق على أبي بكر مثل ما قد يحدث الآن في بلاد المسلمين. لا، كان من مقولة عمر إني لأستحي أن أخالف أبا بكر، فإني لأستحي من الله عز وجل أن أخالف أبا بكر في أمر أمضى. لما سئل عن أمر أسلى به أبو بكر الصديق وكان بعض الناس لا يراه، فقيل لعمر غيره، قال إني لأستحي من الله أن أغير فعلا أمضاه أبو بكر. سكت عمر. وأبو بكر عذره لخالد أرجح من ملامة عمر، لأنه وجد خالدا معذورا أن يقول يسمع من مالك بن نويرة كذا فعل صاحبه كذا فعل صاحبه، وهذا لا ينم عن أي حب ولا أي احترام. ولأبي بكر القدوة الحسنة في رجل خالد في معذرته، كما روى البخاري في صحيحه أن خالد بن الوليد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم سبى قوما، فقال الناس صبعنا صبعنا، يريدون أن يقولوا لخالد نحن صبعنا عن دين آبائنا ودخلنا الإسلام. ولذلك كانت العرب إذا أسلم رجل من الكفار يقال صبع، صبع عن دين قومه وخرج. فكان إذا كلمة صبع تعبر عن الكفر وليس عن الخروج من ملة الكفر إلى الإيمان، إنما تعبر عن الكفر. فخالد بن الوليد أول ما سمعهم يقول صبأنا يعني كفرتم اقتلوه. وما فطن خالد أن الناس يقولون صبأنا يعني عن دين آبائنا ودخلنا الإسلام، فأمر بقتلهم وقد أسلموا، ولكن أخطأوا التعبير عن إسلامهم فقالوا صبأنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع يديه إلى السماء ثلاث مرات ويقول اللهم إني أعتذر إليك مما فعل خالد، اللهم إني أعتذر إليك مما فعل خالد، وعذره. فكان أبو بكر له الأسوة الحسنة في أن يعذر خالدا أيضا لما سمع مالك بن نويرة هذا. هذا الحدث وخيم جدا، وهو في مفترض طرق الدعوة الإسلامية، والعرب يرتدون عن دين الإسلام، فما كان الأمر يتحمل خلافا. لكن انظر إلى هذا الخلاف وكيف عولج، عولج بكلمتين، حتى كأنك لا تتصور أن خلافا حادا حدث. انظر هذه الصورة إلى واقع المسلمين اليوم، ترى العجب، المسائل الفرعية الدقيقة التي وقع الأئمة الكبار الخلاف فيها لا يسعنا، ونحن من العوام لا يسعنا الاختلاف فيها. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وطيب ثراه ونور ضريحه وقدس روحه، يقول: إن من المستحب فرق المستحب بتأليف القلوب. انظر إلى فقه هذا الإمام العظيم المظلوم الموسوم بالعصبية والتطرف والتجمل. انظر إلى فقهه: إن من المستحب فرق المستحب بتأليف القلوب.